العاذبه المرتد المضمونه مهما العاد وحشت بواط طغيانه مهما العاد وحشت بواط طغيانه ما لاق من السنانه الملعونه شواش بدك الله على السنانه شواش بدك الله على السنانه دام المعاد معداته مدهونه ركب شنطه والسامع للحان قسط العدا عالقم من الكبسونه يمسي على الخيبه يعد غبانه يمسي على الخيبه يعد غبانه اعطاني يا الرحمن من مخزونه والسر قوه شانها من شانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السما سبحانه روحي بمعده الثقه مرهونه والقلب في الجبهه يزيد ايمانه والقلب في الجبهه يزيد ايمانه عن العلاقة الناصات الملزونة بهنا الساعد والمستعد بهعانة بهنا الساعد والمستعد بهعانة أضمر عدو بالراس بين عيونه ما ضيع الطلقة على سيقانة والبندق اللي بالهدى مشحونة مفعول الطلقات حمات إلى التانة احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه احنا علينا والنصر من رب السماء سبحان دام المعدل معداته مدهونه ركب شريطه واستمع للحانه اسكر عدا علقم من الكبسونه يمسي على الخيبه يعد ضبانه عيني على قال ناصتي موزونه بهن الساعين والمستعين بهعانه ارمي العدو في الراس بين عيونه ما ضيع الطلقه على سيقانه ما ضيع الطلقه على سيقانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه العاذبه للمرتد المضمونه مهما العاد وحشت بواطغيانه مهما العاد وحشت بواطغيانه ما لاق من السنانه الملعونه شواش بدك الله على السنانه شواش بدك الله على السنانه دام المعدل معداته مدهونه ركب شريطه والسامع للحان قسط العدا عالقم من الكبسونه يمسي على الخيبه يعد غبانه يمسي على الخيبه يعد غبانه اعطاني يا الرحمن من مخزونه والسر قوه شانها من شانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه روحي بمعده الثقه مرهونه والقلب في الجبهه يزيد ايمانه والقلب في الجبهه يزيد ايمانه عن العلاقه الناصات الملزونه بهنا الساعد والمستعد بهعانه بهنا الساعد والمستعد بهعانه اضمر عدو في الراس بين عيونه ما ضيع الطلقه على سيقانه والبندق اللي بالهدى مشحونه مفعول الطلقات حماد الى التانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه دام المعدل معداته مدهونه ركب شريطه واستمع للحانه اسق العدا علقم من الكبسونه يمسي على الخيبه يعد ضبانه عيني على قال ناصتي موزونه بهن الساعين والمستعين بهعانه ارمي العدو في الراس بين عيونه ما ضيع الطلقه على سيقانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من رب السماء سبحانه احنا علينا بالسبب لدونه والنصر من